الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء، ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب حكم عيادة المريض وتشيع الجنائز. عيادة المريض ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه، ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم فلانا مريض ولا يعوده أحد منه، لأن هذه قطيعة وأي قطيعة. وهذا القول هو الراجح، أن عيادة المرضى فرض كفاية. ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية، لكن لو علمنا أن أحدا أجنبي في البلد مريض ليس معروفا وتعلم أنه لم يعده أحد، فإن الواجب عليك أن تعوده، لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله، كيف أنت، وعن أعماله، كيف تتوضأ، كيف تصلي، وعن معاملاته، هل لك حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليك؟ ثم إذا قال نعم تقول له أوصي بما عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولا تلحف عليه في المسألة، ولا سيما إذا كان مرضه شديدا، لأنه ربما يضجر ويتعب. ولا تطل الجلوس عنده، لأنه ربما يكون يمل، لأن المريض حاله غير حال الصحيح، ربما يمل ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك. ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس بك ويصرح أن تبقى وأن تطيل الجلوس عنده فهذا خير ولا بأس به، وهذا ربما يكون سببا في شفائه، لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض، ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال الغم على المريض. فمثلا لو جئت المريض وقلت والله اليوم أنت أحسن من أمس، حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطيب والمرض لا تكون أحسن من أمس، لأنك زدت خيرا ما بين أمس واليوم، صلى 5 صلوات، استغفر، كبر، هلل، كذلك زاد أجره بالمرض، فتقول أنت أحسن من أمس، يعني باعتبار أنك كسبت خيرا في بقائك ما بين أمس واليوم، حتى يدخل عليه السرور. أما أن تقول والله اليوم أشك شيء، أمس أحسن من اليوم، هذا غلط، حتى لو كان الأمر كذلك، لأن هذا لا ينفع، إن لم يضر لم ينفع، لكن أدخل عليه السرور ما استطعت. كذلك إذا كان الرجل ممن يحب القصص، لأن بعض الناس يحب القصص، يعني التي سميها الناس التواليف، وهي حق، ما هي كذب، ورأيت أن تدخل عليه السرور بالقصص فهذا أيضا جيد طيب، لأن من المهم إدخال السرور على المريض. وإذا أردت أن تقوم واستأذنته فقلت تأذن لي، فإن هذا أيضا مما يسره، لأنه ربما يكون يود أن تبقى، فيقول لا ابقى، او يقول المحل محلك، فهو اذا قال المحل محلك يعني انه اذن له، لكن قد يكون يحب ان تبقى، ثم حدث غايه الحرص على ان توجهه الى فعل الخير وقول الخير في هذا المرض. تقول قد يقدر الله المرض على الانسان خير ويكون خيرا له، يتفرغ للذكر، يتفرغ للدعاء، يتفرغ لقراءة القرآن وما أشبه ذلك، تنبهه على فعل هذا الخير لعله ينتبه ويكون لك أنت أجر السبع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب عيادة المريض وتشيع الجنازة. يقال عيادة وزيارة وتشييع. الزيارة للصحيح، إذا زرت أخا لك في الله في بيته في مكانه فهذه زيارة. والعيادة للمريض، لأن الإنسان يعيدها ويكررها ما دام أخاه ما دام أخوه مريضا. وتشييع الجنازة اتباعه. ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب، وقد سبق الكلام على أكثره، والشاهد منه قوله عيادة المريض، فعيادة المريض أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، فإن لم يقم بها أحد وجب على من علم حال أخيه أن يعود. ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته ولا يخرج. وأما المريض مرضا خفيفا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان. وللعيادة آداب كثيرة، منها أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها. ومنها أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاده أخوه وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر. ومنها أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه، فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس. ومنها أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك، فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض، لأنه لا بد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة، أو يسأله المريض. ومنها من آداب العيادة أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمه، وهذا القول هو القول الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة وأن لا يثقل على المريض، لكن الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة، إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر وأنه يحب أن يبقى عنده الذي يعوده فليتأنى لما في ذلك من إدخال السرور على المريض. وإن رأى أن المريض متضجر وأنه يرغب أن يقوم الناس عنه حتى يأتيه أهله ويصلح حاله فإنه يقوم ولا يتأخر. ومنها أي من آداب عيادة المريض أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية، فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من ابتلي بفقدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فتحمد الله سبحانه وتعالى على العافية وتسأله أن يديم عليك النعمة. ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد، ودعاء المريض حري بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى عند المكثرة قلوبهم من أجله. والمريض من أشد الناس ضعفا في النفس، ولا سيما إذا طال به المرض أو ثقل به المرض، فيرجى إجابة دعوة هذا المريض. ولها فوائد أيضا أكثر مما ذكرنا، لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على عيادة المرضى في منازلهم لما في ذلك من الأجر الكثير والثواب العظيم. أما تشييع الجنازة فيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم.